الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الطيب مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد قد وصلنا إلى نهايات الجزء الثالث والذي ترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وصلنا في حديثه في هذه الترجمة الطويلة الطيبة إلى الحديث عن عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وقد سمعنا جزءا كبيرا من الحديث الذي ساقه في هذا الموضوع وبين فيه ما كان من فضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ركب البراق وكان في صحبة جبريل عليه السلام، وبدأ يصعد إلى السماوات العلى، جبريل يستأذن والملائكة تسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من أتئ به إلى السماوات. وقد سمعنا في محاضرة سابقة أنه في كل سماء التقى بنبي من الأنبياء، بداية بسيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بنبي الله إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد رأينا كيف رحب آدم برسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله بالابن والنبي، وكذلك قال إبراهيم، ولم يقل هذه الكلمة كلمة ابن إلا آدم وإلا إبراهيم. وقلت لكم في هذا ما دليل استدل به أهل العلم ومنه ابن كثير على أن إدريس إنما كان بعد إبراهيم ولم يكن قبل إبراهيم وبعد نوح كما ادعى البعض. وبالطبع أيضا تعلمنا بعضا من الآداب في رحلة المعراج، منها آداب الاستئذان وما يقوله المستأذن وما يخبر به إذا كان معه أحد حتى لا تكون مفاجأة لمن يستأذن عليه وما إلى هذا. حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وأعتقد أننا هنا وقفنا، هو يقول فرفع إلي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور. البيت المعمور طبعا معلوم أن القرآن الكريم قد حدثنا عنه وقد أقسم به الله سبحانه وتعالى، والبيت المعمور ورد ذكره في روايات وفي بعض روايات من هذه الرواية، وهو بيت في السماوات العلى، وهذا كما حددت هذه الرواية عند السماء السابعة وبعدها. هذا البيت يقال إنه يقابل الكعبة مباشرة، يعني الكعبة وضعها في الأرض، إذا ما ظللت ترتفع فيه السماء يقابلها في السماء البيت الايه؟ البيت المعمور، البيت المعمور. هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، كل يوم بيدخل إلى هذا البيت، ها كل يوم 70,000 ملك. انظر إلى هذه الرواية، لا يعودون، يعني يخشوا ويفضلوا، 70,000 يخشوا ويفضلوا، 70,000 يخشوا ويفضلوا، ده كل يوم. فبياخد كم 70,000 ده ويبقى عامل ازاي؟ سبحان الله. طبعا لله في خلقه شؤون، وحاجة طبعا زي ما قلت عقلك مهما تخيل فلن يصل إلى ما يعني تفعله قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا عش المعشار ما تفعله قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول ثم رفعت لي سدرة المنتهى. طبعا طبعا وهي أعلى درجات الجنة سدرة المنتهى. فيقول فرأيت نبقها. تعرفين النبق؟ عارفينه؟ يسموه ايه في في في لغة العصر؟ السدر. نبات السدر النبق. عارفين النبق ده بتاع قد كده كده وعم الشجر كده. فهو يقول فرأيت نبقها. طبعا تقول النبق بتاع سدرة المنتهى يكون قد ايه؟ يكون قد ايه؟ فسبحان الله بيقول كأنه قلال هجر. هجر دي بلدة قريبة من المدينة اسمها هجر بالفتح كده، بلدة قريبة من المدينة. هو يقول كأنه قلال. القلال الجرة، عارفين الجرة اللي بتبقى من الفخار دي اللي بيحطوا فيها ها المية وما إلى هذا، زي الزير الصغير، زي الزير الصغير. فالنب النبأة قد ليه؟ قد الجرة بتاعت هجر دي، بتاعت هجر دي النبأة. طيب تقعد انت بقى تتخيل الله امال التفاحة هتبقى ازاي والرمانة هتبقى ازاي. وانا قلت لك من ذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصفح عقلك قال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. شوف التعبير اللي جاي، ولا خطر على قلب بشر، يعني خيالك ما يجيبش اللي فيها. شوف خيالك احيانا بيسرح بيك ووصلك لحد ايه، خيالك ده ما يجيبش اللي فيها. شوف ولا خطر على قلب ايه، على قلب بشر. فبيقول كأن نبقى كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة. الورق بتاع الشجر، شوف ودن الفيل قد ايه، ايه الورقة اسكالة النبقى قد الجرة، فما بالك بالورقة. خلاص، فكآذان الفيلة. خلاص. وبعدين رأى في الجنة أربع أنهار، أربع أنهار، وبيسأل نهران باطنان اللي هم بيمدوا النهرين التانيين ونهرين تانيين. فبيسأل جبريل عليه السلام بيقول ورأيت في أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقال أما الباطنان فمن الجنة، دول بيستمدوا ميتهم مباشرة من الجنة، ودول بقى بيوصلوا النهرين التانيين. فسأل عن الظاهرين، النهرين الظاهرين، فهما النيل والفرات. شو اللي هما اسمهم عندنا في الأرض؟ النيل والفرات. في نهرين في الجنة اسمهم برضو ها النيل والفرات. في كلام في هذا كثير بين أهل العلم. طبعا هو بيقص بعد هذا قصة فرضية الصلاة، وطبعا كلنا يعلمها أن الصلاة فرضت في بدايتها ها فرضت 50 صلاة، ثم خفضت إلى 5 صلوات، فأصبحت 5 في الأداء وخمسون في الأجر. وخمسون في الإيه؟ لأن المعروف الحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها. هذا ما قاله الحافظ ابن عساكر في قصة عروج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أنهى بها الجزء الثالث، ثم انتقل أنا بعد النفس عليه أسبوع بس، ثم انتقل بعد هذا إلى الجزء الرابع وبيسترسل فيه في الترجمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخص هذا الجزء بأن بدأ يتكلم عن منطق النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق الكلام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بليغا فصيحا فصيحا. بدأ أول شيء بيتكلم عنه الصوت الحسن، وأنا أقول لكم إن الصوت الحسن ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك صوتا حسنا، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مما يمتدح به نبي الله داود حسن الله، إنه كان حسن الصوت، والدرجة تشوف إن كان الطير والجبال تطرب لصوته، صوته ده بسم الله ما شاء الله، مجرد ما يسبح فكانت تؤوج معه، أي ترجع له وتردد معه هذا التسبيح الذي يسبحه. أنا بقول بملء فيه إن أي نعمة ربنا سبحانه وتعالى بديها للإنسان هو قادر على أن يوطنها في الخير، وقادر على أن يوطنها في الشر. هذه مسألة لا فصل فيها. فهناك أناس ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم نعمة الصوت الحسن، فإن شاء الله تعالى يستخدمه في الذكر والتسبيح وفي تلاوة القرآن الكريم. وكم من قارئ عندنا بسم الله ما شاء الله، يعني صوته يأخذ بلبابه قلبك، والأمثلة على هذا كثيرة. وأنا بعتبر أن أستاذ الأساتذة في هذا كان الحصري عليه رحمة الله. أنا هذا الرجل ما أعتقد أني سأرى صوتا كصوته فعلا، وأنا حفظت القرآن كله على يدي، ويمكن صوته مؤثر فيه، تعليمه مؤثر فيه، أني حتى أنا بقرأ تجد عندي نبرة الحصري لأن تأثرت به كثيرا. فأنا بعتبره أنه في هذا العصر من خير الناس اللي قرأت القرآن الكريم. ففي ناس ربنا سبحانه وتعالى يمنحها الصوت الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصوت الحسن في الصحابة، كان يحب يسمع القرآن من أبي موسى الأشعري، يحب يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود. ليه؟ علشان كان صوتهما صوتا حسنا، فيحب يسمع القرآن منهما. وقال الأحاديمة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذه حقيقة. فشوف قد إيه لما ربنا يديك الصوت الحسن فتوطنه للخير. طبعا في ناس ربنا يديها الصوت الحسن فتوطنه للشكابيكا والضربكة، مش كده؟ ده زي اللي بيصوصو اللي بينهقه، وبعدين يقول لك دي نعمة من الله. طب نعمة من الله، كيف وطنت هذه النعمة؟ وكيف قدمت شكر هذه النعمة؟ طالع بتتغنى أحيانا بكفر، بتتغنى أحيانا بعشق، تتغنى بما يفسد الشباب والشابات وما إلى هذا. فهذه كارثة بكل المقاييس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء لما نيجي نتكلم عن منطقه ونتكلم عن كلامه صلى الله عليه وسلم، نتكلم على أنه كان حسن، حسن الايه؟ كان حسن الصوت، كان حسن الصوت. ولذلك المسلمون كانوا يحرصون على الصلاة خلفه من كل صوب وحدب. يعني شوف المسجد الجامع هو المسجد النبوي، يقولوا من أعالي المدينة ومن علشان يصلوا خلفه. لذلك في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم كان الناس يجتمعون لصلاة العشاء وهي أول ليلة اشتد فيها المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلفت نظرك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لينوء، يعني عايز يقوم للصلاة فيقع، وبعدين يحضروا اول ما يفيق يقول اصلى الناس، يقولوا لا هم ينتظرونك، قل اين المخضب، وعاء يضع فيه الماء فيغتسل، وبعدين يقع. وهكذا شوف الوقت عمال يمر، الوقت عمال يمر. تخيل انت مثلا مش حتى للصلاة لدرس علم والشيخ اتأخر، الوقت عمال يمر. كل ما الوقت بيمر كل ما بتلاقي الناس بتتفلت، بتتفلت، ما بيصدقوا، ما الناس ما عندها صبر، بتتفلت. شوف بقى ام المؤمنين عائشة تقول وقد احتشد المسجد بالناس. كل ما الوقت عمال يمر والنبي اتأخر كل ما العدد عمال يزيد. هذا يعني شوف الناس عمالة تتوافد الى المسجد وعندها صبر لتنعم بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتنعم بحسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ليس من الضرورة كما يفعل بعض الائمة ان لازم علشان يصلي العشاء يطول قوي، ليس من الضرورة هذا. فاحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، يقرأ بآيات كثيرة من البقرة ومن آل عمران ومن النساء، احيانا كان يطيل، واحيانا كان يكتفي بقصار الصور. فعندك رواية وهي رواية صحيحة، البراء بن عازب يقول قرأ النبي في العشاء، يبقى كان بيصلي ليه صلاة العشاء، ليس من الشرط كما قلت الإطالة. وأنا بقول إن هناك أمر ينبغي أن يفهمه الناس، لأن في ناس رايح الطرف وناس رايح الطرف آخر وكلاهما مخطئ. في ناس رايح الطرف إنه مصر في صلاة العشاء لابد ان يوميا يطيل بالناس ويعتقد انها السنة، وفي ناس مصرة لانها تقصر الصلاة في كل الصلوات. وبعدين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لسيدنا معاذ افتان انت معاذ خفف بالناس فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فناس ملتزمة التخفيف على الاطلاق، وناس ملتزمة التطويل على الإطلاق هذا خطأ، ليست هذه السنة المطلقة وليست تلك السنة المطلقة. يعني الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالمئة والخمسين، يعني مع أنه كان يخفف بالناس ومع ذلك كان أحيانا يصلي بالمئة آية وبالخمسين آية. وبعدين يجي في أحيان أخرى تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقصار ليه؟ بقصار الصور من الرواية التي معنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء والتين والزيتون. شوف والتين والزيتون تاخد منك ايه دي في في في في صلاه العشاء، فصلى بها في صلاه العشاء. شوف شهاده البراء بن عازب بيقول ايه، بيقول ايه: فلم اسمع احسن منه صوتا. اه والله ما شوف حتى مع قصر الصوره، لان هي العمليه اللي عايز يستعرض صوته في ناس عمال اكنه ما صدق لا حد يسمعه، فهو عايز يستعرض صوته يبين جمال صوته، فيبقى عمال يطول يطول يطول. انتوا بصوا الفوزي ليه؟ اشمعنى فوزي؟ بصوا لك ليه صحيح؟ مش هقول لك مين بقى. ففي ناس كده، لا هو اللي صوته حسن والله حتى ان قرأ ايتين هو صوته حسن، والناس يعني ياخذ هذا الصوت. شوف يقول: فلم ارى احسن منه صوتا. فقد ايه كان صلى الله عليه وسلم جميل الصوت. وبعدين هي مش بالكم، وعارفين ان كان من عاداته صلى الله عليه وسلم، وده جاء في روايات كثيره جدا صحيحه، انه كان يفصل الكلمات ويقف على رؤوس الايه كانك تسمع الكلمه حرفا حرفا. مفيش بقى زي ما تصلي ورا متر الانفاق، بعض الأئمة أنا أسميه كده مثل أنفال، الحمد لله رب العالمين الرحمة، فتحة كلها طارد في نفس واحد خلاص، ودرر درر درر، إيه يا عم لا إله إلا الله، فصل كلامك، الحمد لله رب العالمين، أنا عايز أسمعها كده، أحس إن أنا باخدها حرف حرف. عشان كده بقول لك بيعجبني الحصري، لأنه وهو يرتل القرآن الكريم فعلا بالظبط، وأسمعه كده أكنه بيديك الحرف حرف، أنت بتاخد حرف حرف. فشوف كان يفصل الكلمات، ولذلك أبو هريرة يقول: كنا نحصي الحروف خلفه، يعني نقول الكلمة الكلام اللي قاله النهاردة كم حرف كم حرف، نحصي الحروف خلفه، مش مرم فجأة ما تلاقيش عارف انت الأول من الآخر، لا. فعليه عليه الصلاة والسلام أوتي صوتا حسنا، ده أول حاجة، ده أول حاجة. تعالى بقى تتكلم عن ادي صوته حسن، كلمه يتكلم بقى يعمل ايه صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم. يقول ذكر هو روايات متعدده كلها تدور في في في في فلك واحد، وكلها وجلها عن انس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمه ثلاثا لتعقل عنه. أما كان يقول الكلمة كان يحب يكررها ثلاث مرات. ليه؟ مش كل الناس عندها سرعة لحظ واستيعاب، مش كل الناس أتيت من الفهم بمستوى واحد، يقوم لما يجي يتكلم يعيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة، يقوم اللي فهمه بطيء، اللي سمعه بطيء، اللي الكل يستقبل، اللي عايز يحفظ ويستوعب قوي خلاص بيسمعها مرة واثنين وثلاثة. ومعروف ان التكرار بيعلم الشطار، فعلى طول تكرر الشاطر على طول يحفظ ويستوعب. فكان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاث مرات، كررها ثلاث مرات. تيجي ام المؤمنين عائشه تقول حاجه حلوه قوي، حاجه حلوه جدا، انا هقول لك والله بقسم بالله بدون مبالغه، انا مثلا سمعت شريطا لاحد الدعاء كدت لا افهم منه شيئا، ما بيديش لنفسه حتى فرصه ياخد نفسه ياخد نفسه. شوف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وده حديث صحيح موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل وموجود في غيره، إنها سمعت رجل بيحدث فأغضب حديث الرجل. طيب قاعد بيتكلم شوف أغضب حديث الرجل. تقول ما وهي بتعتب عليه في هذا وتقول لولا أني كنت أسبح، أنا رجل مسبح كنت ناديت له لأنه أتكلم ومش فما لحقتوش، اللي ملعها التسبيح فكانت منشغلة بتسبيح عايزة تنهيه، فبتقول قلت له. ولذلك هي في لفظ سريع كده راح تقيل هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الحديث سردا. يسرده يعني إيه؟ يعني ما يسرعش فيه، ما يسرعش فيه. تريد أن تتكلم لا تسرع في الكلام، إسراع في الكلام بيبرجل اللي قدامك بيخلي الناس ما تستوعبش ما تفهمش، الكلام يمر عليها سريعا. ولذلك تقول كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا. فصلا يعني ايه؟ يعني يفصل الكلمات بعضها عن البعض. كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا تفهمه القلوب، تفهمه القلوب. وذلك يا عم انت بتقول ايه؟ بس بالراحة بالراحة، خلينا ركز معاك بالراحة. في ناس كلامها كده سبحان الله. فشوف كان من حسن منطقي صلى الله عليه وسلم، ربنا مديه صوت حسن يجي يتكلم فكلامه يكون سردا. سردا يعني ايه؟ يفصل بين الكلمة والكلمة بحيث ان القلوب تفهم، يكرر الكلام ثلاثا. دي اصول ينبغي ان احنا نتعلمها ونسير عليها ان شاء الله تعالى. فما كانش على طول يسرد، يجي يخبط الكلام ورا بعضيه كده ولزق لزق لزق لزق، لا لا لا لا، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن عباس يشهد له شهادة، يا ابن ده انت ما عندكوش غير مطرب والله، يا ابن انت بتنتقم مني يا ابن. معلش في اخر فاقول شوف صلى الله عليه وسلم انشد له بقى عبد الله بن عباس، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين. تعرفين الفلج؟ السنان يبقى بينها وبين بعضيها كده فرق جميل كده بسيط. ولذلك في بعض الناس تفتعله وده منهي عنه، وده منهي عنه. يقول اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين الثنايا، اكني نور طالع كده. والصحابه ده يعني هم كانوا قاعدين بيلحظوا فم النبي صلى الله عليه وسلم، وده المفروض انت مع المتكلم، مع المتكلم خلاص انا حرمت مع المتكلم يبقى على طول عينيك على. وفاكرين قلت لكم المدرس اللي قال للتلميذ ألصق لوانفك بالايه؟ بالجيوب، واجعل حنظورتيك الى فيهلي. الحنظوره حلقه العين والى فيهلي يعني الفم بتاعي. انت طول ما انت عينيك على فم المتكلم، على فم المتكلم ده بيكون اسرع لاستقبالك ولفهمك، انك كل حرف خارج انت معاه، انت معاه. ولذلك هو قال له حتى لا انغي نغيه، ما يطلعش مني حاجه صغيره كده الا اودعتها حماطه جلجلانك، يعني في حبات قلبك. فالصحابه كانوا يرقبوا النبي صلى الله عليه وسلم والعين على الفم على طول. فشوف ابن عباس يقول سبحان الله اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. بيعود بعد هذا الى داء في المنطق، هذه منطقه. يبقى بيسرد يفصل الكلمات، هو يفصل الكلمات ولا يسرد الكلام سرد يجيبه ورا بعضيه كده خلاص. يكرر الكلام ثلاثا، له صلى الله عليه وسلم صوت حسن، تاخذ منه بقى يعني الحكم وجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، الحكم وجوامع الكلم. ومن هنا هو بيذكر حديثا، هذا الحديث حديث صحيح، وذكر الألباني في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع، وهو حديث عند الإمام أحمد وعند غيره من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت فواتح الكلام وجوامعه، جوامع الكلمة، تأخذ منه العبارة موجزة قد كده، تقعد أنت تعيش معاها وشوف قد إيه لما بنيجي نتناول عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث من الأحاديث، تبص تلاقي شرح الحديث ده محتاج يعني أقول إيه يعني أنا إن شاء الله في كتاب صادر لكم، كتاب هيتعمل في حديث واحد، في حديث واحد تقف مع عبارة تقف معها ساعات عشان تقعد تتكلم في جمال التعبير، ليه قدم وليه اخر وليه عمم وليه خصص وليه قال كده وليه ما قالهاش كده. فعلا اعطي جوامع، والله الكلم صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم، والامثلة على هذا كثيرة جدا. يعني مثلا اديك مثال سريع، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا عارفين ان من شروط الماء الذي تصح به الطهارة سواء لرفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر، من شروط هذا الماء لابد أن يتوفر فيه شروط ثلاثة: ألا يتغير لونه، ألا يتغير طعمه، ألا يتغير ريحه. خلاص ده الماء اللي يجوز لك الطهارة به، خلاص إنه ما يتغيرش لونه فما يتحطش فيه حاجة تخربه عن لونه، ما ينفعش. ما يتغيرش طعمه، خلاص فلو حطيت عليه سكر، لو حطيت عليه ملح، لو حطيت عليه موارد، لو حطيت عليه ده كل ده بيغير طعمه، حطيت فيه شربات مربق، كل ده خرج الماء عن كونه هو صحيح لسه طاهر لكن لا يصلح ان يكون مطهرا. ولذلك ده يحطون شروط الماء: الطاهر المطهر، يعني ماء الوارد ماء طاهر ولكنه غير مطهر، يعني ما ينفعش تتوضى بيه بس تستحمى بيه، ما ينفعش، لان في النهايه هتجد ريحه وطعمه متغيرين، مش كده اللي شم ريحته وطعمه خلاص. فألا يتغير اللون، ألا يتغير الطعم، ألا يتغير الريح. ولذلك كان من السنن، من السنن في الوضوء، ربنا سبحانه وتعالى جاء في الوضوء بدأ باليد في القرآن الكريم وهي فرائض الوضوء، بالوجه وهي فرائض الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جاءت السنة قالت انك تمضمض وتستنشق قبل الوجه، قبل الوجه. فشوف بقى من اهل العلم من اهتم بان ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السنن انك تقدم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه، وليه ما تبداش بالوجه كما بدا القران الكريم. خلاص. ففي كتاب اسمه حجه الله البالغه للدهلوي، ده كتاب قيم قيم قيم بيهتم بالحديث عن الحكم من وراء العبادات وترتيبها وتسميتها وما إلى هذا. فده لو بيقول إني أنت بتروح النبي حط لك المضمضة والاستنشاق أولا، لأنك أنت أول حاجة لما بتروح تتوضأ أو تغتسل عينيك شايفة المية، فرقم واحد عينيك بتوريك إن لون المية مش متغير، فتحقق لك الشرط الأول، بقي لك الطعم والريح، فبتتمضمض تقوم تستوثق من طعم الماء، وبتستنشق تقوم تستوثق من ريح الماء. فتحطيت لك السنن دي لان هي لو قلنا انها لمجرد النظافة وده من اسبابها، كان ممكن تتعمل في اخر الوضوء، لكنها وضعت في اول الوضوء علشان انا بتكلم في احكام فقهية عشان ما تدخلنيش بسئلة فقهية، انا بقول لك معلومات دي من عندنا للمحاضرة عشان اوصل لسؤال الحديث، مش هتكلم في محاضرة فقهية. خلاص؟ لإلا هتخش تسألني بقى وفقهيات، طب واللون وانت شفت، مش هتكلم مش محاضرة فقهية، مش هطلع الموضوع. أنا بصوغك بدال إيه؟ لأن المعلومة سريعة أنا عايزها، أنا مش بدي محاضرة في الفقه الآن، أما أجي أتكلم في الفقهيات أبقى أتكلم زي ما أنت عايز. فبقول إن شاء الله تعالى إن هم يركبوا البحار، راحوا جايين راكبين البحر. ماء البحر ماء مالح، يبقى المشكله جت فين؟ في الطعم. ادي اللي انا عايز اخلص، مشكله في الطعم، فماء مالح. فحضرت الصلاة وهم راكبين البحر، الماء اللي معاهم لا يكفي إلا للطعام والشراب. عايزين نتوضى بقى، طيب المية دي طعمها مالح تنفع ولا ما تنفعش؟ خد بالك من اللي أنا عايز بقى أوصلك ليه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إنا نكون في البحر ليس معنا ماء، يعني مفيش مية للضغمة، وتحضر الصلاة أنا توضأ بماء البحر؟ عارف لو قال نعم كانت بقت مشكلة، فهو لما أجاب ما قالش نعم، قال هو الطهور ماؤه. شوف شوف بقى جوامع الكلم، تيجي تسألني تفرق ايه لو قال نعم ولما قال هو الطهور ماؤه؟ انا اقول لك فرق ما بين السماء والارض. لو قال نعم كنا فهمنا ان الوضوء بماء البحر رخصة للي يبقى موجود في البحر وما معهوش مية، غير كده لا. لما قال هو الطهور ماؤه فعايز يقول لهم سواء كنتوا مزنوقين في البحر ما معكوش مية ولا مش مزنوقين، ماء البحر حكمه انه ماء طاهر يصلح للوضوء سواء مزنوق في البحر ولا مش مزنوق. شوف الربط عشان تفهم جوامع الكلم باب وده ليه. ومن هنا قال اهل العلم ان تغيير طعم الماء بيخرج الماء عن كونه مطهر اذا كان بفعلك، بفعلك انت بتدخل الانسان، لكن ماء البحر ده هو اللي جاي لك من عند ربنا كده كده، فانت لم تتدخل في تغيير طعمه، فهو ماء طاهر مطهر. وبناء عليه سواء كنت في البحر بقى ولا مش في البحر، مزنوق ولا مش مزنوق، في ضروره ولا في ضروره، معاك ماء كافي ولا ما معاكش. شوف الرد النبوي هو الطهور ماء، يبقى ماء طاهر على الاطلاق مش للضروره فقط. شوف الاجابه. فشوف اهل العلم قعدوا يمسكوا ان لو النبي كان قال نعم كنا ادركنا ان ماء البحر لا يصلح للطهاره الا عند الضروره فقط، زي ما سالوه نكون في البحر وليس معنا ماء. شوف الكلمه. لما اجاب وهو الذي اوتي جوامع الكلم بقوله والطهور ماؤه، القضيه اختلفت تماما، اختلفت تماما. ادي بقى لما نيجي نتكلم ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الايه؟ جوامع الكلم. وخد بقى على هذا المنوال مواقف في السنة وأحاديث لا تعد ولا تحصى، ولذلك ما في حديث، شوف بقولها بملي فيها، ما في حديث تأتي لتشرحه لطلبة علم أو يأتي أصحاب الشروع عشان يشرحوه إلا لازم تجد إن في جوانب بلاغية ولغوية لا تعد ولا تحصى. هذا إن دل فإنما يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم. ولذلك أنا قلت لكم وسأظل أكرر لكم هذه العبارة فاحفظوها، إن الأمية عيب في كل الناس. أي واحد يقال إن أمي ده شيء يعيبه، يعيبه إلا في واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمي قمة المدح، إن شوف أمي وجلس على رأس البلاغة عشان دي ما بلهاش غير مبرر واحد، علمه ربه، بس علمه ربه، علمه ربه. فشوف تقعد بقى. ولذلك أنا بقول إن فعلا العلم بيزيد المرء إيمانا، يعني الواحد، أنا واحد من الناس ما بقعد أقرأ وشوف قد إيه جمال السنة وعظمة السنة وتعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وإجاباته وصرد وعرض وتقديم وتأخير وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين تمسك حديث واحد قد كده طلع منه يعني ما لا يعد ولا يحصى من جوانب الروعة والبلاغة وأسرار التقديم والتأخير والبسط والإطناب. مش ممكن تقول غير ده. ولا جامعة ايه؟ جامعة ايه وكلية ايه؟ جامعة ايه يا ابني كلية ايه؟ دي حاجة مستوى تاني خالص يخرج عن قدرة البشر. أوالله يخرج عن قدرة البشر، لا تجد إلا أن تقول سبحان من علمه. ففعلا أوتي جوامع الايه؟ جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. هذا ما أوجزه الحافظ بن عساكر في منطق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدر تلخصه زي ما قلت في أمور أربع. أولها أنه كان حسن الايه؟ الصوت. اثنين، كان يفصل الكلام ولا يرسله رسالة كله وراء بعضه حتى يفهمه السامع، حتى يفهمه السامع. ثلاثة، كان يكرره ثلاث مرات. أربعة، مش أي كلام، ده أوتي جوامع ليه؟ جوامع الكلم. هذه الأربع التي لخصها وذكرها الحافظ ابن عساكر في في في هذا الفصل في هذا الباب. بينتقل في الجزء الرابع إلى الباب الثاني، وهو مازال بيواصل للحديث عن ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يتكلم عن شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوته، شجاعته وقوته. وأنا أريد أن أقول إن الإيمان، الإنسان اللي يقال عنه مؤمن والأخ اللي يقال عنه ملتزم، ده مش معناه الضعف والعبط، ودي مسألة لازم نفهمها، مش معناه ضعف وعبط. لا، المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الايه؟ ضعيف. المؤمن لابد أن يكون شجاعا مقداما، خاصة في الحق، في الحق. ولسه هنتكلم ونقول يبقى كايس فاطر مش قاعد وسط الناس أهبل ما بيفهمش حاجة، ما بيفهمش حاجة. لا، ده ولذلك هتلاقي الكلاب اليهود لما كانوا يقولوا السلام عليكم، ها، وهي عائشة وكانت صغيرة فاطمنهم عليكم السام والزام واللام، ها، يعني السام هيكروتوها، ها، في الكلام السام عليك، هيقول لك الصعبيت مش هياخد باله. لا، ده المؤمن مش كده خالص. ده المؤمن ده لابد ان يكون، واحنا عايزين امة تبقى كده، ان التدين ما هوش عبط، ان التدين ما هوش ضعف. لا يا حبيب قلبي، لا لا. فضل. اذا نحن نريد مؤمنا قويا، كيف يدافع عن دينه؟ كيف يدافع عن عرضه؟ كيف يقول كلمة حق؟ كيف يواجه أعداء الإسلام؟ كل هذه أمور تحتاج إلى قوة وشجاعة وأقدام، لابد أن يكون المؤمن هكذا. تعال بقى نستمع إلى شهادات الصحابة التي تشير إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته، وقوة عليه الصلاة والسلام. فيأتي الحديث الأول، وهو حديث صحيح وموجود عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى في مسنده وخبلك وعند النسائي، حديث صحيح. الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القومة، يعني خلاص المعركة اشتدت قوي والشوك بدأت بقت تطرقع كده والمسائل احتدمت، يقول: اتقينا برسول الله. نبقى ورا منه حرص، مش النهارده القائد قاعد في اوضه خد بالك انت مكيفه بتاع اضرب يا ابني، خسرته اخلع، ما تلاقيهوش اول واحد يجري، واخد بالك؟ والله اخلع خلاص. وبعدين بعد ما تحقق النصر بقى هو اللي يوش، هو قاعد في المكيف، هو اللي يوش، واللي راح واللي اتقطع واللي واللي ياخد الفتات، ياخد الفتات. النبي ما كان هكذا، ينزل الارض المعركه، المسائل احتدمت، تجد شوف شوف يقول ايه بقى: فما يكون منا احد اقرب الى القوم منه. اول من تلاقيه ملتحم مع الاعداء يكون مين؟ يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده صاحب القلب الرحيم، ده اللي ربنا قال: فبما رحمه من الله لنت لهم. ده اللي ربنا قال: المؤمنين رؤوف رحيم. ايوه، المؤمن كده بيدي لكل شيء حقه. انا رحيم، لكن وقت الجد، فانا شجاع ومقدام وفتاك، وكل اللي انت عايز تقوله قوله، كل اللي انت عايز تقوله قوله. وانا اقسم لكم بالله، انا واحد من الناس ما عنديش القدره ان انا اذبح فرخ. فرخ يا يعني شفت فرخه بتذبح قدام مني يغمى عليا. لكن انا بقولها لك بملي فيها، تعال دخلنا في حرب مع اليهود، انا مستعد اقعد اكل اليهودي بايدي واسناني، انا عارف كده، انا عارف كده. دي حاجه ودي حاجه سبحان الله. فيا ريت بس يقولوا لنا اطلعوا على اليهود وما لهمش دعوه، ونروح على ايدينا ورجلينا، بس هم يشدوا حيلهم. واخد بالك؟ فالحمد لله خلاص اللي في قلبي ناحيتهم واللي حطوا لي الاسلام خليني اعمل كده. فالرحمه ليها مكانها، لكن القوه والشجاعه والاقدام برضه ليها مكانها. فسبحان الله العظيم. فشوف هذه اول شهاده بيضعها علي بن ابي طالب يبين بها شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاول حاجه، ويبقى اقرب واحد للاعداء يبقى هو عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ولذلك بيشهدوا شهادة ده صفة عامة. في معركة خاصة بيقول لقد رأيتنا يوم بدر، أول معارك المسلمين يوم بدر، ونحن نلوذ برسول الله، بنيجي وراه ضاق المغوار، بنيجي وراه وهو أقربنا إلى العدو، وكان أشد الناس بأسا. وقت القتال انس ضاق المغوار، عايزين المؤمن اللي يبقى كده، مش عايزين المؤمن اللي قابع في المساجد بريل انزلوا اليهود ضربوه على قفاه وقولوا له ابو رياله، لا عايزين المؤمن مؤمن. ولذلك لما جه يجي بعضهم يقول لك نخش الجيش ولا ما تخش؟ الله تخش، تعلم ضرب نار فين وتتعلم من دخلت الجيش. والله اقسم لكم بالله انا كنت نزلت اجازات على حس ضرب النار، لان كنت من اللي يجيب ضرب النار واعشق ده. امال هتعلمه في ايه؟ قال وقت ما يتقال اضربوا اليهود انا هدور على نبوت اضرب بيه ولا ايه؟ ما ابقى فاهم انا بعمل ايه؟ فالمؤمن لازم يكون كده. فاشوف النبي صلى الله عليه وسلم والشهاده بيشهدها في حقه علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. تعال الشهاده ثانيه بالشهاده البراء بن عازب. والشهاده دي كانت يوم حنين. تعرفين غزوة حنين كانت سنة كم؟ الله يرضى عليك 8 هجرية، شهر ايه؟ ها؟ لا يا راجل، شهر شوال. كان بعد فتح مكة مباشرة، فتح مكة كان في شهر رمضان. حنين كانت في شهر شوال، مش تبقوا عارفين على الراجح، شهر شوال. وتجمع وفد من هوازن وثقيف وغصهم قوي ان النبي فتح مكة، والوفود جات له والناس بدأت تسلم، فجمعوا جموع وقالوا بس يعني نهد هذا الكيان الاسلامي. وهكذا اهل الكفر. انا قلت لكم من ذي قبل، اما تقرأوا المعارك احنا بيعلمونا في وزارة التربية والتعليم الفاشلة بكل المقاييس. انا كنت متخصص ادبي، فكان لما يدرسونا المعارك العسكرية ما فيش بقى غزوة بدر ولا أحد ولا حنين ولا الكلام ده، يقعد يقول لك بقى معركة المنصورة، واخد بالك أنت، ولويس التاسع، وبعدين الحملة الفرنسية على مصر. أنت قاعد تفكرنا بالغم اللي كنا فيه يا راجل. ومصطفى كامل وسعد زغلول، ومصطفى كامل ده كان أرعجي راجل بتاع كلام وخلاص، وسعد زغلول اللي كان بيطلع نسوان يمشوا في الشوارع، وعاملين منهم قيم وهم منتهى الفشل، ولا ليهم اي لازمه في تاريخنا ولا في حياتنا. وبعدين يجي بقى يدرستك الفنون، فنون القتال، عايزك تتعلم من الغرب. طب ما تعلمني من الاسلام. فقعدت وانا لسه في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي قسم ادبي، فحاطط في دماغي ان نابليون زي ما علموني هو صاحب نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع، وده حق، ان خير ما تدافع به عن نفسك تروح يبقالك الصفعة الاولى على طول كده، مش نستنى ما اليهود ضربونا على فانا بعدين نقعد الله نعمل ايه. انت عارف ما اضربك ديبه كده على طول. النبي عمل ده، كان لما يسمع ان اي ناس بتتجمع عشان كل اقرأ غزوات تعرف، وانت تعرف خلاص بيتجمعوا عشان جايين على المدينة جايين الإسلام. لا لا لا، قبل ما يقول فجأة يلاقوا الصبح عندهم، يلاقوا الصبح عندهم كده على طول، فهم اللي ياخدوا الضربة الأولى. مش هستنى لما يجيني ويخرب بيتي ويطربق الدنيا على دماغي، لا. فالنبي سمع ان هوازن وثقيف بيتجمعوا الى هذا، كانت فتحت مكة بقى وبسم الله ما شاء الله على الإسلام والمسلمين. خرج من المسلمين في هذه الغزوة عارفين كم واحد؟ ها؟ ها؟ 12,000 مسلم. عدد الجيش ده بالمقاييس وقتها عدد كبير جدا، 12,000. ولذلك ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه؟ كثرتكم. خلاص؟ وربنا أراد أن يلقن المسلمين درسا، إن إحنا مش زي ما بيفهم الأغبياء بننتصر بالكثرة والعدد والعدة، لا لا، ده في عامل مهم جدا قبل كل ده، قبل كل ده ثقتك بالله وتوكلك على الله وإيمانك بالله واعتقادك إن النصر من عند مين؟ من عند الله. هي دي عوامل خطيرة جدا، هي دي نجاحت المسلمين، نجاحتنا احنا. سيبك انت من الهجس، الضربة الاولى والضربة الثانية والضربة الخامسة والضربة السابعة، احنا انتصرنا والله في 73 بتوفيق من الله، والله بتوفيق من الله، ان ربنا قذف في قلوب الذين كفروا الرعب، كانوا بيسيبوا الدنيا ويجروا كلاب، لان هم كده هم كده. وكانت صيحة المسلمين الله اكبر، وكنت تقعد مع الشيخ محمد نجيب المطيعي الله يرحمه يقول لك قد ايه، والسادات كان ذكي في دي، ذكي في دي. السادات عشان تبقى عارفين كان لحد ما قلب على المشايخ وانصاع على كلام مراته خلاص، وهو اللي قضى على نفسه ده. لكن قبل ده الراجل ده كان عنده نزعه دينيه غريبه جدا، مش عارفين يعني، وانا حضرت له اشياء تحس ان الراجل كان عنده لا لا لا بيفكر دينيا صح. هو استعان، ودي مسألة الإعلام ما بيقولهاش ولا هيقولها ولا هيقولها، استعان بمشايخ وأئمة وكبينهم الشيخ محمد نجيب المطيعي، ونزلهم إلى المعسكرات وإلى الخنادق وإلى الجبهات علشان يشحذوا الجنود من الناحية الدينية. ده اللي خلى الجندي المصري يعدي مع اعتقاد انه ممكن بيفتح هيفتح ومش عارف مبلم ويسيعه، وعدى ما هموش، قال لك ما هي دي الشهاده اللي قال عليها الشيخ، راح الجنه. واتحكى له اللي رمى التمرات وجري وغسيل الملائكه، واللي الملائكه غسلته، واللي واللي واللي واللي واللي، وعبد الله والد جابر اللي شوف ربنا كلمه وقال له يعني تمنى علي، عايز ايه تاني؟ الكلام ده اتقال لهم، ده اللي صنع النصر، وده اللي مش قاعدين بقى يعملوه دلوقتي. ليه؟ لان هم دلوقتي بيبعتوا في الجبهات عادل امام وشهير زكي وفيفي عبده، بس هم دول اللي ممكن يروحوا بقى، فهيعلموا الجنود ايه غير الرقص والخلاع والمح، ويغنوا لهم ويغنوا، يعني هنتصر بالاغاني ويغنوا لهم، يقول لك الفن له دور بنغني، هتحرروا القدس بالاغاني، الله يخيبكم دنيا واخره. عالم متخلفه، عالم متخلفه، عالم متخلفه. فشوف بقى ربنا اراد ان يلقن المسلمين درسا، ان المساله مش مساله ها عدد وكثره، لا لا لا لا لا لا، المقاييس غير كده. ولذلك ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، هي كده هي كده. ليه؟ لان النصر من عند الله فعلا. فاللي حصل اني في بدايه المعركه حصل شيء غريب جدا، ل 12,000 دول طلعوا يجروا، جريوا 12,000 وجريوا جريوا. ويجي البراء بن عازب يحكي لك ليه؟ يحكي لك ليه؟ الراجل بيتكلم معاه، واخد بالك؟ ده حديث هتلاقي اصله في الصحيحين وحديث طيب جدا وصحيح. الراجل بيتكلم معاه فبيقول له يا ابا عماره اكنتم يوم حنين وليتم؟ انت يوم حنين جريتوا؟ سبتم معركه كده وجريتوا؟ فقال لا والله. ولذلك بقى التولي حاجه، خلاص انك تسيب المعركه وتمشي حاجه، وانك ترجع وتبقى متحفز لقتال وترجع له تاني دي حاجه تانيه خالص. فالبراء بن عازب اراد انه يشرح له الصوره علشان يفهمها فهما صحيحا. فقال له ايه؟ علشان نولي يبقى اسمك وليت، يبقى القائد وكله جري. لكن لو القائد واقف ومعاه فئه ثابته حتى لو البعض جري ها ما يبقاش اسم الجيش ولا. خلاص. في ناس ولف هذا موضوع ثاني لكنه الجيش ثابت. فهو شوف بقى بيقول له لما يجي يقول له وليتم يبقى النبي كمان جري. فأراد انه صاحي لها الفاتح فقال له ايه؟ قال لا والله ما ولى رسول الله. النبي ما يخشش معركة ويجري ابدا ويسيبها ابدا. لا يا حبيبي ما اوعى تقول كده ولا تعمم القول. ما ولى رسول الله ولكن لقينا قوما رماة. رجل الثقيف دول كانوا يعني أساتذة في رمي السهام أساتذة خلاص. فبقول لقينا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. عارف يعني ايه لا يكاد يسقط لهم سهم؟ يعني ما لهم ما فيش سهم يقع على الارض. عارف معنى كده ايه؟ يعني لازم يخش في قلب واحد. يعني ما فيش سهم بيطيش. ما هو السهم اذا طاش وقع بدل ما وقعش دخل في حد خلاص. فشوف بيقول له ايه؟ لا يكاد يسقط لهم سهم خلاص وهم هوازن. فرشقونا رشقا ما كادوا يخطئونا. اول ما جينا كان عامل لهم كمين طخ طخ طخ طخ ما فيش سهم غلط. طيب يقفوا بقى يعني الله بقى عامل عنطر واقف عامل كده. طب ما انا اخد سهم في قلبي واموت. اذا لازم يكون عندي حسن تصادق تصادق. لكن ما فيش شك ان حدث اضطراب. ان حدث ايه؟ اضطراب. وكم من الممكن الجيش كله ها خلاص ينزل. شوف بقى اللي لم شمل الجيش وثبت الجيش وكان له قدم السبق يبقى مين وعملها ازاي؟ اهم حاجه بقى عملها ازاي دي وعملها ازاي صلى الله عليه وسلم. ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى تخليك فاكر احنا وقفنا فين عشان هنكمله بعد ما نرجع من السفر ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. طبعا مش هشوفك لمده اسبوعين ويمكن ونص كمان ان شاء الله باذن الله تعالى. الرجوع يوم كام ان شاء الله؟ لا اخر الشهر رجوعي هيكون اخر الشهر يعني ان شاء الله اخر 7/1/8 هتكون العوده ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى ان شاء الله طبعا. نعم إيه؟ الله يعزك ربنا يبارك فيك. ان شاء الله تعالى هيكون معاك خطبه الجمعه المقبله الشيخ مصر عفيفي ان شاء الله. هنا ان شاء الله يكون الشيخ مصر عفيفي. ايه يا عم في وانا جايب لك مصيبه ولا ايه؟ نعم ان شاء الله. نعم ولا احب ان انا اكون معاك بس ده يعني غالبا انا في ظروف ان شاء الله كده. فهو اللي هيكون معاك باذن الله و درس لا انا هشوفك في درس بالليل ان شاء الله. خطبه الجمعه هيكون معاك الشيخ مصر عفيفي ان شاء الله. فهشوفك في درس بالليل ان شاء الله استكمالا لتفسير سوره البقره ان شاء الله وقدر ان شاء الله وقدر. بكره لما ان شاء الله هبقى موجود في مسجد الفتح شبرا الخيمه باذن الله. نعم ماله ايه؟ هو مش عشان خاطرك انت وعشان خاطره هو عشان خاطره هو يعني. ها هو بس انا عايز اتعلمه حاجه لما اكون في محاضره وبسوق حاجه على سبيل الاستشهاد هي ليست محل سؤال تمام. والا لان انا بستشهد بحاجات كتير فلو كل استشهاد انا هجيبه هنسال فيه يبقى المحاضره انا ما بحبش كده. احب يكون المحاضره من ألفها إلى يائها فيها تركيز على اللي أنا عايز أقوله. ده لازم تتعلموه وده بيبقى من جمال المحاضرة. أنا مش عايز أعمل زي فاقدين البلاغة بقى وأتكلم في موضوع وأروح لك في موضوع بعدين تسألنا أروح طالع في موضوع بعدين ده يسألنا أروح طالع في موضوع راحت المحاضرة اللي إحنا بنتكلم فيها. ده ما ينفعش. فده مبدأ أنتوا لازم تتعلموا عليه وتعودوا عليه تمام. بس فده كان ردي عليك إن مش موضوع محاضرتي. أنا مش بتكلم عن الماء والوضوء والطهارة لكن أنا عايز أوصل لك قد ايه كانت بلاغه النبي. فعشان يوصل لك ده بفهم حلو كده وبسيط سقط هذا الكلام على سبيل الاستشهاد مش هو موضوع المحاضره تمام. ده مبدا لازم تتعلمه خلاص. انا هتجاوز معك اليوم لكن بعد كده مش هتجاوز. محاضره هي المحاضره تسال فيها على عينها على راسها ما نستشهد به خارج محل السؤال خلاص. اتفضل. تفضل. انا اذنت لك تتكلم دلوقتي. ايوه تفضل اذن. تفضل. اللي هي الميه عشان الكلور اللي هي الماده المطهره اللي بيحطوها. حضرتك لو استنيت شويه هتلاقي الماء عاد لونه الطبيعي في السنة الشوية دول. انا بعمل كده ودي مشكلة عندنا جميعا يعني. خلاص فتستنى دي بقت من ضروريات الماء الان. من ضروريات الماء مش تعرف الماء بتعمل فيه ايه واخد بالك. بس فلا ما تطالش. اتحداك عمر الكلور ما بيفضل في الماء زي ما هو. سيبه دقيقة كده الماء حتى ما تعبيها في ازاز فجأة تجد ان الماء قد عاد الى اصله. بس يعني ايه بعد المحاضره؟ لا انا اشوف الشيخ محمود بيقول لك ايه وما تسالش بعد المحاضره. لا احنا قلنا انا بتكلم في المحاضره. هفترض ان شيء يعني اشكل عليك فهم او لم يصل اليك قل لي عشان ارفع عنك الاشكال اوصل لك الفهم. يبقى هو ده خدم المحاضره اللي احنا بنتكلم فيها. لكن هي القضيه ان انت تشعبني في امور تبعدني عن جو المحاضرة اللي انا بتكلم فيه. بس هي دي القضية. وهيجي يوم ان شاء الله هنتكلم معاك في الفقهيات. واحنا في فبكر بنتكلم في الفقهيات يعني ربنا ييسر كل امر عسير. فان شاء الله باذن الله هيكون اخر لقاء لينا قبل السفر هيكون معاكم هنا وهو يوم الجمعة ليلا ان شاء الله تعالى نستكمل تفسير سورة البقرة باذن الله ان شاء الله وتقدر. طب انا هضع لكم كده هنا مش عارف لازم اقراه واشوف ايه ولا مش ايه. نعم نعم انا قلت بكره الفتح في شبرا القيمه ان شاء الله. خلاص سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك